لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. حديثنا اليوم عنوانه حال الصادقين بعد رحيل رمضان. فلا زالت الأمة تتنسم عبث نسائم وروائح رحمات رمضان. سوخ انعقد شهرا كاملا، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فيا هنيئا لمن ربح في رمضان، وأحسن الله عزاء من ضيع رمضان. فالناس عباد الله كانوا في هذا الموسم وهذا السوق العظيم للتجارة الرابحة مع رب العالمين، كانوا على صنفين في الجملة. صنف جعلوا ينهلون من الطاعات بألوانها، صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر وبر وصدقة وإحسان، وصنف ضيعوا وفرطوا وقصروا وحرموا. ولذلك انقسم الناس بعد رمضان إلى قسمين في الجملة: مقبول ومحروم. عافانا الله وإياكم من الحرمان، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. فيا هنيئا لمن قبل في رمضان وقبلت أعماله في رمضان، وعزاء لمن فرط وضيع وصار من المحرومين. كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه إذا انتهى رمضان خرج وربما رفع عقيرته بين الناس في الطرقات وفي الأماكن التي يمر بها، ويقول: ليت شعري من هذا المقبول في رمضان فنهنيه، ليت شعري من هذا المحروم في رمضان فنعزيه. فهنيئا للمقبولين وعزاء للمحرومين. ولله قد جعل المستدرك في بقية ما تبقى من الأعمار للمفرطين. ولكن حديثنا عباد الله هنا حديث على جانب الصادقين، نريد منه أن يقف الإنسان منا على أي حال من الحالين ابتداء كان هو، ثم لو كان يظن أنه كان من الصادقين فما هي أحواله بعد رمضان التي تدل على صدقه في رمضان. فللصادقين بعد رمضان أحوال تدل على صدقهم في رمضان، وهذه الأحوال نلخصها في ثلاث علامات أذكرها كعناوين ثم أقف على كل واحد منها بشيء من التفصيل. أولها أن الصادقين في رمضان من علامات صدقهم انشغالهم بعد رمضان بقبول أعمالهم. ثانيها أن الصادقين في رمضان من علامات صدقهم في رمضان أنهم يواصلون ويداومون أعمالهم بعد رمضان. ثالثا أن الصادقين في رمضان من أدلة صدقهم بعد رمضان تراهم مشغولين بيوم موتهم، لا سيما أنهم أدوا وأتوا عملا صالحا. أما التفصيل فإن أول هذه العلامات كما أشرنا للصادقين في رمضان على صدقهم في رمضان، ويظهر ذلك بعد رمضان أنهم تراهم بعد رمضان وإن طال الزمان مشغولون بقبول أعمالهم التي كانت في رمضان. هل قبلها الله عز وجل منا؟ هل هي أعمال رفعت أم أنها لم تجاوز رؤوسنا؟ وإلا فبعض الناس عافانا الله وإياه قد أتى بالأعمال ويظن أنها واجبة القبول على الله عز وجل، فيرتاح باله ولا ينشغل بشيء بعد ذلك، وهذا خلل كبير. أما الصادقون فهم مهما عملوا ومهما فعلوا من أعمال صالحة في رمضان تراهم بعد رمضان خائفون وجلون مشفقون، يا رب هل قبل هذا الصيام أم كان جوع طوال النهار، يا رب هل قبل هذا القيام أم كان سهر وتعب ومشقة للبدن فحسب، يا رب هل قبل هذا البر والإحسان والصدقة أم كان رياء وسمعة. فتراهم خائفون مشغولون هل قبلت أعمالهم، وهذا قول الله عز وجل فيهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقلوبهم وجلة أي قلوبهم خائفة من عدم قبول هذه الأعمال. كل هذه الأعمال التي قمنا بها، الصيام والقيام والصلاة والقرآن وكذا، نعم إن كثيرا من الناس عافانا الله وإياكم قد يخرج منها بلا أجر أو ضعيف الأجر، عافانا الله وإياكم، لأنه ما أداها بصدق. ولذلك تجد الصادقين مشغولون هل قبلت منا الأعمال. أشكل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هذه الآية، أشكلت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ يعني هم خائفون إذا رجعوا إلى الله بسبب هذه الذنوب؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ولكنهم خائفون ألا يقبل منهم عملهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هم قاموا بالأعمال في رمضان واجتهدوا واشتدوا، لكنهم لا يزالون مشغولون هل هذه الأعمال قبلت. ولا تعجب أخي أن تقول قد مر نحو الشهر أو قريبا على غياب رمضان. كان السلف رضي الله عنهم كما يقول معلى ابن الفضل، كان السلف رضي الله عنهم يدعون الله 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم ما كان من أعمال في رمضان. انظر، مشغولون بالأعمال التي كانت في رمضان 6 أشهر، هل قبلت يا رب أم ضاعت هباء منثورا. ولذلك هذا حال الصادقين في رمضان بعد رمضان، خائفون من عدم قبول أعمالهم. ولذلك تراهم يتلمسون، يتلمسون الكلمة، الموقف، الشاهد، تراهم يتلمسون ما يبشرهم بالقبول، أي شيء يبشرهم بالقبول ولو كلمة من إنسان، تراهم يتلمسونها. هذا الصحابي الجليل سيد المتسننين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر، العالم المجاهد الفقيه، يقول مولاه نافع: جاء سائل إلى بيت عبد الله بن عمر يسأل، فقال عبد الله بن عمر لابنه: يا بني اخرج وأعطي هذا السائل دينارا، والدينار مبلغ كبير، أعطي هذا السائل دينارا. فخرج ولده فأعطى السائل الدينار ورجع، ثم دخل على أبيه وقال: يا أبتي تقبل الله منا ومنك. فبكى ابن عمر وقال: والله يا ولدي لو أعلم أن الله عز وجل قبل مني سجدة واحدة أو درهما واحدا لكان فرحي بالموت أشد من فرحة الأهل بعودة الغائب، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يشير رضي الله عنه إلى أن الله إذا قبل السجدة قبل ما بعده، إذا قبل منك السجدة سيقبل بإذن الله ما بعده. ولذلك كانوا يتلمسون رضي الله عنه الموقف، الكلمة، الشاهد، التبشير ولو بكلمة تبشرهم أن الله قبل منهم أعمالهم التي أدوها. ولذلك الصادقون في رمضان بعد رمضان حالهم كحال التاجر الناصح، ليس كحال التاجر الغبي الأحمق الذي إذا انتهى موسم تجارته انطلق يلعب هنا وهناك، خلاص انتهى موسم التجارة عندي، ولا ينظر في حساباته ولا ينظر فيما فعل وفيما أدى. أما التاجر الناصح العاقل تراه إذا انتهى موسم تجارته ماذا يفعل؟ أول يوم من انتهاء موسم التجارة يأتي إلى تجارته وينظر إليها من الجوانب الثلاثة: أولا الأرباح، ثانيا رأس المال، ثانيا الخسارة، ثالثا رأس المال. فهذا هو التاجر الناصح. والعبد عباد الله بعد موسم الطاعة شأنه شأن ذلك، فما فوق الواجبات من القيام والصيام والبر والصدقة وغير ذلك مما أدى في رمضان هو بمثابة الأرباح. كم كانت أرباحي في هذا الشهر؟ كم ربحت في هذا الشهر؟ وأما الخسائر فالخسارة قد تكون على حالين، عافانا الله وإياكم. الخسارة للتاجر قد تكون في رأس المال وهذا أشد، وقد تكون عند التاجر صاحب الهمة في عدم الأرباح. إذا لم يجد أرباحا فهو خاسر، لأنه صار يتاجر الموسم كله وخرج من غير أرباح، وإن كان معه رأس المال التي هي الواجبات والفرائض. هذا يرضى به كثير من الناس في مواسم الخير الكبير، يقول لك: كويس، أدينا بنصلي، أدينا بنأدي الفرائض، وأين هذا الموسم العظيم؟ خرجت منه بماذا؟ فيخرج منه إما بلا أرباح وإما بما هو أشد، وهو خسارة في رأس المال أو خسارة رأس المال كله، عافانا الله وإياكم. كالذين ضيعوا رمضان من حيث الواجبات والفرائض وصاروا في غيهم يعمهون، فضاعت كل شيء، ضاعت الأرباح وخسروا رؤوس أموالهم كذلك. ومع ذلك نقول لأمثال هؤلاء: استدرك إن كان لك بقية من العمر. إذن الصالحون الصادقون بعد رمضان يقفون مع أعمالهم وينظرون فيها وهم خائفون ألا تقبل، ويظلون شهورا طويلة وهم في وجل وخوف ألا يقبل الله عز وجل منهم ما كان منهم، يخافون أن يكون كل ما كان منهم إنما هو هباء منثورا، رياء، سمعة، عادة، موافقة لمن حوله، وهكذا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا في رمضان وفي سائر العام. أما العلامة الثانية عباد الله على حال الصادقين في رمضان بعد رحيل رمضان، فهي كما أشرنا أن الصادقين في رمضان بعد رحيل رمضان يواصلون ويداومون ولا ينقطعون. وهذا عباد الله مفهوم التشريع السني العظيم لصيام الست بعد رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا مفهوم هذا التشريع، أن الصادقين إذا انتهى رمضان مشتاقون للصيام، محبون للصيام، لا يريدون مفارقة هذه العبادة الجميلة. وقد يقول قائل: أليس عندهم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام القمرية وكذا؟ نعم، لكنه سن الست علامة على الارتباط الوثيق والاشتياق العميق، حبا في الصيام، ما لم يكن لهم عذر من مرض أو نحوه. ولذلك المداومة والمواصلة، يواصلون بعد رمضان. وهنا قد يقول قائل: هنا إشكال، من منا الذي يستطيع أن يكون مثل ما كان في رمضان؟ والجواب عباد الله: نعم، لا يقدر أحد على أن يكون في غير رمضان كما هو في رمضان من الصالحين، وإلا الذين قصروا يكون حالهم بعد رمضان بإذن الله بالتوبة أحسن. أما الصالحون المجتهدون، نعم، فإنه لا يأتي أحد من المجتهدين بعد رمضان ما كان في رمضان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس اجتهادا في عبادة الله، لكن كانت أشد أيام حياته عبادة هي شهر رمضان والعشر الأواخر على الخصوص. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. إذن ابتداء هذا ترويض للنفس وفك الإشكال عنها، بأن المواصلة بعد رمضان ليس المقصود بها المماثلة، أي أن تقوم مثلا 20 ركعة كما كنت تقوم في رمضان، وتقرأ أجزاء كثيرة، وتتصدق صدقات كثيرة، وكذا وكذا مما كان من أعمال في رمضان. ولو فعلت فالله أكرم، لكن ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود المداومة والمواصلة على جنس الأعمال، ألا تقطع جنس الأعمال. إن كان الصيام قد ذهب، أي صيام الفرض، فلم يذهب صيام النفل. إن كان قراءة القرآن في رمضان بالأوراد الكبيرة قد ذهبت، فلم تذهب تلاوة القرآن كل يوم على قدر كل إنسان وما يناسب. إن كانت الصدقة الكثيرة في رمضان قد انتهت، بقيت الصدقة في عموم الحال، وكذا وكذا وهكذا. كل جنس العبادات، الصالحون الصادقون في رمضان لا ينقطعون أبدا عن جنسها أبدا، بخلاف الغافلين عافانا الله وإياكم. إذا كان آخر ليلة من رمضان أغلقت المصاحف ولا تفتح إلا رجاء الليلة الأولى من رمضان الذي بعده، لا. أما الصادقون فقد حصلت علاقة عظيمة بينهم وبين الطاعات: القيام، الصيام، الدعاء، القرآن، الصدقة، البر، عموم أعمال الخير حصل بينهم وبينها علاقة وثيقة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يضع القاعدة العظيمة هنا في هذا الباب، يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ركعتين كل ليلة من قيام ليل بعد رمضان خير من قيام ليلة ب20 ركعة ثم تقف الشهر، لا، ركعتين كل ليلة، ومن زاد فالله أكرم. صفحتين من المصحف كل يوم تقرأهما خير من الانقطاع، ومن زاد فالله أكرم، وهكذا. جنس الطاعات عباد الله. فالصادقون في رمضان بعد رحيل رمضان فاهمون لذلك، فهم تراهم في دومومة على الأعمال الصالحة. نعم، لا يأتون ما كان في رمضان، نعم، بشرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم قال: ما شاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. فسددوا يعني ماذا؟ أي تحروا السداد، وقاربوا، قارب ما كنت عليه. أنت في رمضان كنت تصلي 20 ركعة بالليل ربما، بعد رمضان لا أقل من أن تصلي ركعتين من الليل، 4 ركعات قبل الفجر أو بعد العشاء أو نحو ذلك. وقارب قارب ما كنت عليه، خلي شكلك قريب مما كنت عليه، لا تنفصل انفصالا كليا عما كنت عليه. وإلا في الحقيقة الانفصال الكلي انتكاس وقادح في الإخلاص. أين هذه الركعات التي كنت تقوم بها الليل كله ثم لا شيء بعد ذلك؟ أين هذا القرآن الذي كان وأين وأين وأين ثم لا شيء؟ هذا قادح في الإخلاص وهو انتكاس. وقد حذر الله عز وجل ساداتي الصادقين من ذلك، ضاربا المثال بامرأة حمقاء في مكة. كانت هناك امرأة حمقاء خفيفة العقل، فكانت ماهرة جدا في حياكة الثياب من الخيوط، فتصنع الثوب تظل فيه ربما شهرا، تصنعه ثوبا جميلا، ثم إذا انتهت من آخر غزل له ماذا تفعل؟ تفكه مرة أخرى، كما يقولون فتلة فتلة. ما هذا؟ حمقاء، شهر تعب وبعدين بعد كده فكه تاني. فقال الله عز وجل للمؤمنين الصادقين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الرجوع والانتكاس بعد رمضان على هذا النحو المذكور والعياذ بالله ينافي الإخلاص، بل وينافي كذلك العقل السليم. وليعلم المؤمن عباد الله، وهذا حال الصادقين أيضا، أن هذه وظيفته أصلا. إنما وجدنا في هذه الحياة الدنيا لا لنصلي ونتعبد شهرا ثم بعد ذلك نتفرغ لعموم حياتنا، لا، العكس هو الصحيح. إنما خلقنا في هذه الدنيا لنعبد الله، وما كان من حال حياتنا الدنيا فهي أسباب لخدمة ذلك. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليشتغلون، يأكلون، ينامون، يتناسلون، يتناكحون، مع عدم حرمة ذلك وحل كل ذلك، إلا أن كل ذلك جعله الله عز وجل خدمة للأصل، وظيفة العمر أنت عبد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنت مأمور بالعبادة. وما أحسن ما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يجد شيئا من الفتور في عمله لله عز وجل، فكان رحمه الله تعالى يخرج إلى الخلوات بعيدا عن الناس ويمرغ وجهه في التراب ويقول: أنا المكدي وابن المكدي، ذاك كان أبي وجدي، أنا المكدي، أنا العبد الأجير لله عز وجل، أنا العبد الذي وظيفتي أن أعبد ربي، فلماذا أخرج عن هذه الوظيفة؟ فالله عز وجل عباد الله خلقنا لهذه الوظيفة، ونقوم بغيرها خدمة عليها. أما العلامة الثالثة عباد الله على حال الصادقين في رمضان من أنهم صدقوا بعد رحيل رمضان، أن الصادقين في رمضان بعد رحيل رمضان مشغولون بيوم موتهم. نعم، وإن كانت هذه قاعدة في حياة المؤمنين الصالحين أنه ما ينبغي أن يفارقهم ذكر يوم موتهم لحظة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الموت أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. ويقول: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. هذا في عموم الحال، لكن بالنسبة للصادقين في رمضان تراهم يزيد ذلك عندهم بسبب أنهم خرجوا من عمل صالح وانتهوا من عمل صالح، فتراهم مشغولون. ألو لحقوا بربهم بعد هذا العمل الصالح. فإن هذا من بشرى المؤمن أن يلحق بربه وأن يموت بعد عمل صالح. ولذا ترى من أحوال الصادقين بعد رمضان بعد رحيله أنهم يتمنون لقاء الله عز وجل. ببساطة في العبارة هم فرحون بعملهم الذي أدوا لله، يرجون أن يموتوا على هذه الحال قبل أن يتراجعوا، قبل أن تنقص مقادير أعمالهم، فيرجون عند ذلك مستبشرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبد استعمله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته يموت عليه، قبل موته مباشرة يكون قد أدى عملا صالحا، قام رمضان وصام وقرأ القرآن ودعا وعمل أعمالا صالحة. فترى الصالحين الصادقين بعد رمضان يحبون لقاء الله أكثر ويتمنون الموت لا خنوطا من الحياة، للنهي عن ذلك، إنما شوقا إلى ما عند الله بعد عمل صالح، رجاء أن يكونوا من أهل هذا الحديث أنهم وفقوا بعد رمضان، وفقوا بعد عمل صالح إلى الموت على هذا العمل الصالح الذي كان من آخر أعماله. ولا أنسى إن أنسى هذا المشهد الذي ذكرته لكم في العام الماضي في نفس التوقيت تقريبا، هو مشهد المرأة الكبيرة المسنة التي كانت معنا في العمران، ظلت نحو 40 يوما فيما نحسبها والله حسيبها تنهل من رحمات الله في الحرم، تصلي وتقوم وتصوم نحو 40 يوما في رمضان، ثم في اليوم 7 من شوال ولعلها بإذن الله تكون قد صامت 6، وكان هذا هو يوم 6 منها، وفي يوم رجوعها إلى بلادها صعدت الحافلة وجلست على الكرسي وفارقت الحياة. فما أحسن خاتمة هذه، وفقها الله عز وجل للموت بعد عمل صالح، صيام شهر رمضان وربما 6 من شوال أعمال صالحة كثيرة. ولذا ترى الصالحين الصادقين بعد رحيل رمضان تراهم مشغولون بيوم موتهم، يتمنون أن لو يموتوا بعد هذه الأعمال الصالحة حتى يلقوا الله عز وجل عليها. بقي لنا أن نذكر من قصر منا وفرط وربما ضيع شهر رمضان، فهناك منا من لعب الشيطان برؤوسهم وأفسد عليهم شهر رمضان، إما باللهو وإما بالرياء وإما بكذا وكذا مما أفسد به عليهم أعمالهم في رمضان، فضيعوا وفرطوا وربما خسر بعضهم كثيرا من رأس ماله. نقول له إن الله تواب رحيم، نقول له قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونقول له قال الله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أقبل على الله يا من قصرت في رمضان، تب إلى الله، استدرك ولو بقي لك من عمرك 1 ساعة فالله غفور رحيم. وهنيئا لك يا من صدقت في رمضان وعملت ولازلت تعمل ولازلت مشغولا بيوم موتك وآخرتك، هنيئا لك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك ومن المسلمين أجمعين صالح الأعمال.